الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وأن نكون من عتقائه من النار، وأن نقوم من المغفور لهم. المؤمن له صفات، وهذه صفات تحت الطلب، لأن الحاجة إليها ماسة. الإيمان أقوال وأفعال، صفات، أخلاق وآداب، وأمور تستقر في القلب، عقيدة، وكذلك علاقات مع الله، علاقات مع الخلق. المؤمن يتفاعل مع ما حوله، المؤمن قلبه حي. وهناك ادعاءات في الموضوع هذا، يعني قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما طبعا شيء يتوقع ولكن لم يحصل بعد، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المؤمن حقيقة هو الذي تجتمع فيه الصفات الدالة على قوة يقينه وصحة عقيدته وسلامة منهجه ومعاملته مع الله ومع خلقه. المؤمن طاهر حيا وميتا، المؤمن لا يندس، المؤمن طيب في دينه، وكذلك فإنه يخالف المشرك مخالفة تامة، لأن المشرك نجس. قال الله تعالى إنما المشركون نجس. هل هي النجاسة الحسية؟ يعني من مس مشركا لابد أن يغسل يده؟ إذا كان واحد متوضأ ومس مشرك لازم يتخذ وضوء، يعني لازم يعيد الوضوء؟ جواب لا. لكن المشرك نجس نجاسة معنوية، نجس نجاسة الشرك، نجاسة الكفر. وكذلك هناك نجاسات الشرع سماها قاذورات، مثل الفواحش، فواحش قاذورات. المؤمن راضي بشرع الله جملة وتفصيلة، يعني عنده الرضا، هذا شيء أساسي. يعني ما أقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذه لها طعم، ولذلك عبر عنها وقال ذاق طعم الإيمان في الحديث الصحيح، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. إذن هذا مذاق، هذا شيء له حلاوة. وكذلك فإنها تتضمن الرضا بربوبيته سبحانه وتعالى وبإلهيته، وأنه يعبد وحده لا شريك له، وكذلك رضا بمحمد نبيا جاء عن الله تعالى بالوحي. ولذلك الذي لا تعجبه السنة ولا تعجبه الأحاديث لا يمكن أن يقال عنه أنه رضي بمحمد النبي. الذي يعترض على الوحي لا يمكن أنه رضي بالله ربا، لأنه إذا رضي بالله ربا لا يعترض ويقول هذا الحكم لا يعجبني وليت الحكم ما كان كذا، فإن هذا مخالف للأصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآن نحن في زمن تقديم الرأي على الوحي، زمن الاعتراضات على الوحي، زمن التلكؤ عن تنفيذ أوامر الوحي. طيب أين الاستسلام؟ أين الرضا؟ أين التحكيم؟ أين العمل؟ هذه قضية الآن يعني أساسية جدا. المؤمن إذا جاءه الأمر سلم واستسلم، ما في يعني، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولذلك بعض العلماء يقول إذا جاءك أمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم لا تسأل هذا الوجوب ولا الاستحباب، افعل نفذ. إذا ورد نهي ما تسأل هل هذا للتحريم ولا للكراهة، انتهي مباشرة، انتهي، هو خير، انتهوا خيرا لكم. وكذلك فإن الإنسان المؤمن عنده تسليم مباشر، يعني تغيرت القبلة من بيت المقدس شمال إلى مكة جنوب، والمسلمون في المدينة تحولوا مباشرة. خلع نعليه في الصلاة، خلعوا نعاله في الصلاة، قال اجلسوا، وهو على منبر خطبة الجمعة، ابن مسعود جلس عند الباب. نزل في نساء المؤمنات يدنين عليهن من جلابيبهن، يضربن بخمرهن، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. على طول مجرد الرجال رجعوا تلوا عليهن، أخذنا المروطة وشققناها واعتجرنا بها واختمرنا بها، جعلناها خمرا. واحد النبي عليه الصلاة والسلام ألقى خاتمه، قال يعمد أحدكم من الجمرة النار فضعه في يده، ألقاه، خذ الخاتم انتفع به، أعطيه زوجة، أعطيه نساء، بعه. قال لا خلاص لا أخذ شيئا، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. معقل بن يسار يزوج واحد، يطلق أخته، يغضب عليه، بعدين بدأت العدة جايبة، يقول له لا كيف، بعد ما زوجتك وأكرمتك ترمي أختي؟ ما في. فتنزل الآية، إذا انقضى الأجل يعني انتهت العدة فلا جناح عليهم علي أن يعني خلاص أنت الآن يمكن إذا رجع إليه يرجع له بعقد جديد، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. خلاص معك المسار، استسلم ورجعها، تعال وزوجك وأكرمك. ولا يأتني الفضل منكم والسعة، نزلت في الصديق لما منع نفق عن مصطح، كان من فقراء المهاجرين لأنه تكلم في عرض ابنة عائشة، لما نزلت الآية رجع النفقة، عالم تطيع، خلاص حرمت الخمر، اسكبوها، كسروا الآنية. بعدين الالتزام هذا ما هو التزام فردي، يعني مثلا كعب بن مالك وصاحبه امنعوا الكلام، مقاطعة، نهى عن كلامنا، ما في حد يكلم لا ابن عمه ولا البعيد، خلاص. حتى قالوا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، قالوا حتى تنكرت لنا الأرض فما هي بالتي نعرف، تنكرت لنا الحيطان يعني بساتين المدينة فما هي بالتي نعرف. يجي كعب بن مالك يقول يعني بينه وبين ابن أبي حدرة خصومة، يقول له هات الفلوس، وهذاك يمتنع، ارتفعت الأصوات، أطل النبي عليه الصلاة والسلام، عرف القصة، أشار إلى كعب، طيح النص، طيح النص، قال سمعا وطاعة يا رسول الله. ابن أبي حدرة قم فأوفه، ما يعني ما في المسألة ما فيها قولان. نحن مشكلتنا الآن كثرة المجادلات والمماطلات والمماحكات، وتسليم قليل. الإيمان يعني الصفات المطلوبة لازم يكون في تعاضد تناصر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبعدين لازم يكون بيننا أمر معروف نهي عن منكر، تناصح. ويعني هذا يقتضي أن نحن خلاص المؤمن محب للمؤمنين، يحس بآلامهم مثلا، المؤمنين في توادي متراحمهم وتعاطفهم مثلا الجسد. ولذلك ما في قضية بلدي بلدك بلد هذا، تذوب حشاشات العواصم حسرة إذا دميت في كف بغداد إصبعه، وإن بردا أنت لخطب مياهه لسالت بواد النيل للنيل أدمعه، ولو مس رضوى عاصف الريح مرة لباتت له أكبادنا تتقطع. المسلم أخو المسلم، المؤمن هذا ينفع أخاه المؤمن، ولذلك الواحد يجتهد اجتهادا عظيما في نفع إخوان المؤمنين من كبير إلى الصغير. عمر رضي الله عنه أبصر ذات ليلة نارا بعيدة، فقال لمولاه أسلم، اسمه أسلم، يا أسلم إني أرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. قال فإذا انطلقنا فإذا امرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون يصرخون، طبعا من الجوع. فسألها عمر عن حالها، قالت قصر بنا الليل والبرد، فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت الجوع. قال فأي شيء في هذه القدر؟ قالت ما أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ إيش عرفه؟ قالت يتولى أمرنا ثم يغفر عنا، يتولى أمرنا ثم يغفر عنا. فعمر قال لمولاه انطلق بنا. فأتى دار الدقيق فأخرج عمر كيس دقيق وبعض الشحم وقال احمله علي. فقال مولاه أنا أحمله عنك؟ قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة. قال فحملت عليه فانطلق، وانطلقت نهرول حتى أتى المرأة فألقى عندها ذلك الكيس وأخرج تلك الكبة من الشحم وجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك، يعني يجعل الدقيق في غربال ليخلصه وينقيه. جعل ينفخ عمر تحت القدر وأوقده وأنزل القدر وقال أعطني شيئا، أعطيني شيئا ليفرغ فيه الدقيق. فأفرغها ثم جعل يقول لها أطعميهم وأنا أسطح لهم، يعني أبسطه حتى يبرد. فلم يزل حتى شبعوا بقيت زيادة. قام عمر وقام معه مولاه، فجعلت المرأة تقول جزاك الله خيرا، كنت والله أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. قال قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين، يعني غدا إذا جئت يحدثيني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية واستقبلهم وربض مربضا، ما غادر حتى رأى الصبي ينام. قال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. المؤمن ناصح للمؤمن، المؤمن مرآة أخيه، المؤمن يكف على أخيه المؤمن ضيعته، يحفظه يحوطه يرعاه، لا يسلمه لا يخذله، يصونه يذب عنه يدافع، رد عن أرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. المؤمن يحب الخير لأخيه ما يحب لنفسه، والخير هذا من خيري الدنيا والآخرة. المؤمن حسن الخلق، إن خياركم أحسنكم أخلاقا، والمعاملة حسنة، ويحسن إلى جاره ولا يؤذيه. أصلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله إن فلان يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، يعني النوافل، لأن الفرائض محافظ على الصلاة الخمس ورمضان هذه مفروغ، الزكاة مفروغ منها، لكن ما عندها كثير نوافل، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط اللبن المجفف هذا، ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة، رواه أحمد حديث صحيح. المؤمن يكرم ضيافه، أصلا لا يؤمن من لا يكرم ضيفه، ومن كان يؤمن ويوم الآخر فليكرم ضيفه. المؤمن كيس فطن، لا يخدع، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا يخدع لا من قبل العلمانيين ولا من قبل المنافقين ولا أعداء الدين ولا المبتدعين ولا الفسق الماكرين ولا الخبثاء. المؤمن فطن، يلعبوا عليه مرة يطلعوه عن، يعني يخدعوه في أهله ولا في ولده، ولا يوقعوه في منكر ولا معصية، ولا يستدرجوه إلى فخ، ولا يخلوه يتنازل عن شيء من الدين، ولا لا. المؤمن فاهم، فاهم ما يعني، يعرف ماذا يدبر له، ما هو مخدوع واحد مغفل تمشي عليه مؤامرات المنافقين، لا. لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى، ولو واحد تورط مرة لا يمكن المرة التي بعدها يتورط، لا يلدغ من جحر مرتين، كيس فطن. فكيس فطن أصلا ما يخدع، ولو خدع مرة ما يخدع المرة الثانية. ومن يقظة المؤمن أنه يدرس أحداث الماضي يستفيد المستقبل. شوف الآن مثل يعقوب عليه السلام، أولاده خدعوه لكن وثق بهم، أولاده قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أرسله طبعا على يعني أرسله وهو قلق، أرسله وهو قلق، لأنه قال أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكن مع الإلحاح والإصرار يعني تسعة إصرار وإلحاح أرسله. لكن لما جاءوا بعد ذلك بعد سنين قالوا أرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظ، قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخي من قبل؟ لا يمكن. المؤمن لا يوالي إلا من والى الدين، ولا يعادي إلا من عاد الدين. يعني ما هي مسألة قضية عداوات شخصية، لا، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله استكمل الإيمان. المؤمن صبور على البلاء، قنوع بالعطاء من الله سبحانه وتعالى، هين لين إذا قيد انقاد، لينوا بأيدي إخوانكم، حلي يستحي، يفرح بالطاعة ويحزن المعصية، يعني من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام مؤمن يغار. وأقول يا أيها الإخوة والأخوات، إن والله هذه الشخصية الإيمانية، الشخصية المؤمنة، يعني الشخصية المتميزة بالحقيقة فيها عزة، يعني فيها عزة الإيمان. الشخصية هذه يعني تتمثل فيها فعلا يعني العلاقة مع الله، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يصفي نيته ويحذر من تحول العبادة إلى عادة، ويحذر من اهتمام بالنوافل على حساب الفرائض، وعنده معرفة بالأولويات ولا يمكن يقدم مستحبا على واجب، وعنده إخلاص. المؤمن يستوي عنده المدح والذم، يعمل وينسى معروفه، ويخفي طاعته ما أمكن، وعنده مجاهدة لنفسه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله علق النجاح والفلاح على التزكية، قد أفلح من زكاها. هل زكينا أنفسنا؟ هل زكينا أنفسنا؟ هل جاهدنا أنفسنا؟ النفس اللي داخلك كالأسد العادي، إذا ما رددته جاهدته افترسك. خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان لظلوم كفار، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ظلوما جهولا، جموعا منوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا، الهلوع. يعني هذه الصفات التي ذكر الله عز وجل، هذه صفات النفوس العادة. ولذلك الواحد يستعيذ بالله من شر نفسه، يعني اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير وزكى، نعوذ بالله من شرور أنفسنا في كل خطبة جمعة اسمعها. والواحد يجبر نفسه على فعل الخير، سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. لا، لازم، لا بد أن تزم تخطم، لازم. إذا ما عدت النفس عن الحق زجرناها، وإن مالت عن الأخرى إلى الدنيا منعناها، تخادعنا ونخدعها وبالصبر غلبناها. ولذلك المحاسبة مهمة، محاسبة قبل العمل، نيتك ليش أعمل، محاسبة أثناء العمل هل هو ما على الإخلاص والاستقامة، محاسبة بعده يعني على السنة، محاسبة بعده هل قصرنا، ماذا قصرنا، يعني في اتباع للسنة، في ارتباط بالحق، في هناك يعني اتباع للدليل، ترويض النفس على اتباع الدليل. بعدين ما في ناخذ اللي يعجبنا ونترك اللي ما يعجبنا، ادخلوا في سلم كافة كله. لكن نحن نعرف انه يعني ما يمكن انه نعمل بكل الدين مرة واحدة، ولذلك ناخذ شيئا فشيئا، واجبات بعدين مستحبات. مثلا ما عندنا شيء اسمه قشور، والله هذا مو هذا هذا هذا سواك هذا مش مهم، مو هذا شيء تافه، لا، معاذ الله. هذه سنة جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 100 حديث، 100 حديث. إيه ما هي واجبة؟ نعم، لكن من حب الإنسان المسلم لنبيه عليه الصلاة والسلام يعمل بسنته حتى في السواك، حتى في السواك. تعالوا إلى قضية مثلا يعني المروءة، الآداب، الأخلاق، يعني وخوارم المروءة الآن كثيرة طبعا، خوارم المروءة. فالإنسان يعني مثلا لا يكثر المزاح حتى لا تسقط الهيبة، لا يتجرأ الناس عليه، لا يقع في كذب من كثرة المزاح، ما يصير في جدية مثلا. أيضا يعني في وفاء للدين، للنبي صلى الله عليه وسلم، للصحابة، قوموا موتوا على ما مات عليه. لما قاله الصحابي معلمنا درس، علمنا درسا. بعدين في دفاع عن عقيدة، والله أنا لم واحد يشوف مثلا هؤلاء المنافقون يتكلمون في الدين، يطعنون في التويتر، فيسبوك، قنوات كذا، ما يغار يغار يعني كيف يدافع؟ لازم يكتب كلمتين أقل شيء، يعني أقل شيء يكتب له كلمتين ينصر بها حقا، يأمر بها بمعروف، ينهى فيها عن منكر، يرد فيها عن داعية، عن طالب علم، عن عالم، يفند شبهة، يرد على باطل. لازم يكون عندنا شموخ في زمن الانكسار، لازم يكون عندنا عزة في زمن الخذلان والضعف والهوان. ولله العزة ولرسوله المؤمنين. وحتى لو الكفار أقوى منا في السلاح، لكن نحن أقوى منهم في المنهج والدين والعقيدة. إيش عندهم بالله دين صحيح؟ إيش عندهم دين صحيح؟ هذا يعبد شجر، هذا يعبد بقر، هذا يعبد حجر، هذا يعبد بوذا، هذا يعبد عيسى. وين نحن نعبد الله الذي لا شريك له، خلق السماوات والأرض. ولذلك قال الله قال بعد غزوة أحد، بعد ما قتل 70 من الصحابة، فيها هزيمة، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولذلك المؤمن ما يمكن أن يكون تبع لكافر. إن يعني الذين يتخاذلون أمام الكفار، يبيعون دينهم، يجاملون على حساب الدين، يجاملون الكفار ويطاوعون الكفار ويمشون في ركاب الكفار. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ تغون عندهم القوة؟ تغون عندهم الحماية؟ فإن العزة لله جميعا. ربع بن عامر راح مشى إلى رستم، خرق، راح يمشي بخط متعرج حتى خرق كل النمارق برمحه، يطعنوا برمحه وماشي، يبين له لا يهمنا أنت ولا حريرك ولا ديباجك ولا سجادك ولا مجلسك ولا زينتك شيء. ويعني السمات هذه المهمة جدا، فيها الثقة بنصر الله. مهما رأينا يعني اليوم ضعفا، ترى مستقبل الإسلام، والله الذي لا إله إلا هو لن يبقى بيت طين ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين. ما يعني حتى إذا قال المرجفون إنا لمدركون، يقول المؤمنون كلا، يقول المؤمن إن معي ربي سيهدي. وهذه حال الصحابة الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أكتفي الآن بهذه الكلمات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين حقا والداعين إلى سبيله صدقا، والذين يأخذون بالحق وبه يعملون، إنه سميع مجيب.